وفي 74 جذعة وفي 75 جذعة. فتبين أن الأمر أنا أقول أريد أن أقرر أن هذه المسألة تعبدية محضة. وفي 91 حقتان. كم الوقت؟ 14 أيضا من 77 إلى 90. 14. نعم ما شاء الله. فيها حقتان مع أن الحقة 46 92 مقارب. هذا سبحان الله مقارب. فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون. طيب من 91 إلى 21 إلى 21 إلى 100 إلى 121 كم الوقت؟ لا وله 30 29 هنا لأن عندنا 91 احذفوها. ابدأ من 92 إلى 20 29. طيب الوقت هنا طويل جدا هو أطول الأوقات. يقول فثلاث بنات لبون في 121 من الإبل ثلاث بنات لبون. بينما لو راعينا الأول 36 و 36 و 36 108 أين 108 وهنا 121. قال فإذا ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. عاد إلى وسط 20 كل نعم إلى كل ما زادت 10 اختلف الواجب بالطراد. إذا وصلت إلى 120 فاعلم أن الوقت سيكون دائما معك على 10 10. كل ما زادت 10 اختلف الواجب. 120 كم؟ إيه حقتان. وفي 130 ثلاث بنات لبون. لا في كل 40 بنت لبون هما 20. نعم ثلاث بنات لبون. وفي 150 ثلاث حقاق. ثلاث حقاق. وفي 160 أربع بنات لبون. وفي 170 أربع. لا لا لا في لازم كل 10 يختلف الفرق. ثلاث بنات لبون وحقاق. صح ثلاث بنات لبون 120 و50 حقة. وفي 180 نعم بنت لبون وحقتان. بنت لبون للثمانين وحقتان للمئة. وفي 190 ثلاث حقاق وبنت لبون. اي نعم. وفي 200 اربع حقاق أو خمس بنات لبون. هنا أنت بالخيار إن شئت فأخرج خمس بنات لبون لكل 40 واحدة وإن شئت أخرج أربع حقاق يعني تستوي الفريضتان. المهم إنك إذا تعديت 120 فكلما ارتقيت 10 لا بد أن يختلف الفرق. لا بد أن يختلف. نعم لو كان عندي 76 قربهم بنتين لبون. نعم لكن لو يكون عندي 76 بعيرا كلهم بنات مخار. إيه. شو اللي يجب؟ إذا صار ما عندك هذه ما عندك الحقة فأنت تدفع بنت المخار وتدفع معها جبر. تدفع معها جبر لكن الجبر ما ذكره المؤلف وهي شاتان إن استرسلتا له أو 20 درهم. إذا كان ما يصح 20 درهم. نعم يصلح 20 درهم. هكذا جاء الحديث 20 درهم يصلح قطعا. عجيب. ها 20 درهم يجي فتاه. طيب هذه المساله مبنيه على ان هل ال 20 درهما بدل او اصل؟ هل هي بدل او اصل؟ فما ترون انتم؟ ظاهر الحديث ما اصل

هنا شيخ واحد فتح طيب. ولو كان مال مقسم إيه؟ 40 40 لو كان 40 40 40 كان ثلاث شيء طيب لو جمعهم جميع صار 40 و 40 و 40 و 40 21 هذه 41 40 40 لو جمعهم صار 21 هي في الحقيقة الجمع بين المتفرق ما تتصور تماما إلا في مسألة الأوصاف مسألة الأوصاف وإلا في مسألة الملك الواحد الملك الواحد يجب عليه على كل حال شاة واحدة فيما هو 20 يعني ملكه سواء اجتمع أو افترق لكن أي نعم خلق المذهب إذا فرق في مسألة القصر ظاهر لكن إذا جماعهن ما يتصور لأن ما أحد يروح يفرقهن علشان يزيد عليهم النصاب إنما اللي تتصور الجمع خاصة في مسألة الأوصاف يكون عند واحد أنا عندي 40 وأنت عندك 40 وثالث عنده 40 قالوا لو أن الساعي جاء لأخذ من كل واحد شاتا ولكن نجمعهم جميع علشان ما يجب إلا شات واحدة هؤلاء الآن جمعوا بين متفرق خشية الصدقة جمعوا بين متفرق خشية الصدقة هذا في الحقيقة قد يستدل به على خلط الأوصاف شروطهم هذه تنطبق على الجيران اللي يتجاورون بينهم يصير غنمهم جميع تمرح جميع وتحلب جميع تحلب جميع وتسرح جميع وترعى جميع كل اللي حلال الحال ولا لكن ما دام اشتركت في هذه الأشياء فيها خلطة خلطة ما اللي تسرح جميع وتضوي جميع إلا تسرح جميع وتضوي جميع ومكانه واحد ومحلبه واحد وفحله واحد لا لا رعيه واحد مو بشرط رعيه واحد ما في خلطة إذا صار رعيه واحد ومنين الخلطة خلطة لأن كل واحد إيه؟ لكنهم مختلفين يعني كل واحد بلد متفقين على جميعا مشتركين في هذا المال هذا عنده 40 وهذا عنده 40 وهذا عنده 40 لكن المال واحد نعم فصل المال واحد إيه؟ لو نجمعهم حتى إذا جاء المستطيع إيه؟ أو طالب الصدقة إيه؟ ما أخذ إلا شيء اثنان ويعين إيه حتى الملك الخاص أيضا خلطة العيان خلطة العيان تعرف بها نعم يصح أن نمثل بها أيضا خلطة العيان يمكن نمثل بها كل واحد منهم نصاب حسب الانفراد وقالوا نبي نجمع جميع علشان ما يجب علينا إلا شاة واحدة الفحل لازم يكون واحد الشيخ بس اي نعم كيف واحد لا لا لا ما هو لازم واحد ايه؟ المهم أنه ما يختص غنمي بفحل وغنم بفحل حتى لو هم فحلين أو ثلاثة هنا. شوف ثلاثة نظار نحن نفكر أيلك ولا أرجع الأربعة. نعم. والله قوي. ما ترجح عندي فيها شيء أنا مسألة الماشي واضح الحديث الماشي وكذلك الثمار واضحة لأن الرسول ما كان يقول للسائق استفصلوا هل هو مشترك أو لا حتى عندنا الآن عرفنا في مسألة الثمار. العرف عندنا في مسألة الثمار يأخذون الزكاة على هذا الثمر لو كان بعض الناس ماله إلا سهم بسيط. ما قلنا مثلاً الشخص كان في لها تربته ولا ما طهورها. نعم. يا سلام التمثيل بواحد يعني. إيه لا هذاك سلمك الله هذاك ما بين فرق لأن تربتها طهورا وسكت عن الثاني وفي عموم. في عموم. لكن هنا لا يجمع بين مختلف ولا يفرق بين مجتمع في الصدقة. نعم. هذا قد يقال بماش. نعم. لكن وما كان من خليطين. إيه. فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. نعم. مطلق. ما يخالف من خليطين. الخليطان اللي يتراجعان بينهما بالسوية قسمان. قسم كل واحد منهما له نصاب. لكن واحد منهم عنده 10 أنصبة. واحد عنده نصاب واحد فأخذت الساعي الزكاة من هذا المال المجموع

كم؟ 612 هذا ذكرنا احنا جسم رمضان. 612 زين. زين. 612 كيلو. إذا نقول المؤلف يقول قدره شف قدره 1600 رطل عراقي. نقول بالغرام. الكيلو الكيلو كم؟ 612 كيلو. خلاص يعني ها؟ نجس رمضان مكتوب. إيه لا أنا قصدي ودي نعلق على هذا لأجل ما ننسى. فعلق على هذا وبالكيلو 612. طيب طيب ما هو عدد المعتبر اخوان؟ ما هو المعتبر؟ ها انا جيت 612 كيلو 612 كيلو اي نعم 612 كيلو لكن ما هو المعتبر؟ هذا النصاب. هذا النصاب 612 كيلو. الأشياء ثقيلة وخفيفة ومتوسطة. فيها شيء ثقيل مثل الرز، وفيها شيء خفيف مثل الشعير، وفي شيء متوسط مثل البر. العلماء اعتبروا المتوسط، اعتبروا المتوسط، فقالوا مثل يزن يزن مثلا 600 كيلو او اقل حسب ما يرى من البر، ويضعه في مكيال، ثم يعتبر هذا المكيال هو الاصل، يعتبر هذا المكيال هو الاصل، لانهم يرون انه يقدر بالكي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اردت ان تعرف ذلك فان تزن من البر، تزنه، اذا وزنته تجيب إناء وتضع فيه هذا البر وتعتبره، تعتبره، لأننا لو اعتبرنا الوزن، لو اعتبرنا الوزن حتى بالثقيل أجحفنا بالفقير، لأن إذا قلنا إن الرز أثقل من البر وحطينا ما يوازن البر من الرز صار بقدره في الكيلو ولا أنقص؟ لا لا أنقص في الوزن بقدره. عندنا مثلا عندنا طاسة إناء وزننا فيه 3 كيلو من البر، وزننا فيه 3 كيلو من البر، لو وزننا 3 كيلو من الرز وحطيناه في هذا الإناء يمتلئ ولا ما يمتلئ؟ ما يمتلئ. لو وزننا 3 كيلو من الشعير وحطنا في هذا الإناء لزاد، امتلأ وزاد، امتلأ وزاد. إذن نبدأ ناخذ هذا الإناء، ناخذ من الرز ملاه نعتبره صاع النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، فنقيس بهذا المقياس. إذن لا عبرة بالخفيف ولا بالثقيل، إنما العبرة بالمتوسط وهو البر، وقالوا إن العدس مثله أيضا متوسط. وماذا لا يقول لا يمكن يعتبر الوزن ما دام هذا ما كذا وشون؟ ونقول نعتبره كذا في كل لا ما لأنك إذا اعتبرت الكيل، إذا اعتبرت الكيل يجيك الشعير مثلا، يجيك الشعير. طيب الشارع قدره موزون قدره مكيل؟ لا مكيل خلاص قدره مكيل، لكن هم لأجل التسهيل هم قدروا بالوزن لأجل يحفظ، لأنك تعرف أن الأصواع تختلف. الآن المد عندنا غير المد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الصاع عندنا غير الصاع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يختلف. فهم قدروها بالوزن لأجل تنضبط، قدروها بالوزن لأجل الضبط فقط. ولنا مثل ما قلت لو أخذنا هذا، لكن كيف تعرف أن هذا مقدار الصاع؟ ما هو 300 صاع بصاع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تعرف ان هذا الاناء مقداره صاع؟ قالوا قدروا بمئة كيلو. هذا ما هو بتقدير، هذا تقريب. تقريب تقلى مستطاع ما دام عندنا الوزن يضبط. ولهذا قدروا شف 1600 رطل عراقي، 1600 رطل عراقي تبين الان انه يساوي